هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع متولي محمد العراقي المقيم في ديار بنجم محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: في عندنا قرية اسمها طاح المرج، مركز ديار بنجم بمحافظة الشرقية، تبرع فيها مواطن جارنا اسمه بهجة المحمدي محمود زاهر، اتبرع بقطعة أرض مساحتها إراطين واتناشر سهم، اتبرع بيها لبناء مسجد، وتقدمنا بطلب للسيد المحافظ في مارس 2018 بالملف رقم 95 لسنة 2018، وتم الحصول على موافقة الجهات المختصة والمعنية بموضوع بناء المسجد على الأرض اللي تم التبرع بيها، وتم عمل الإجراءات اللازمة كلها، ومنها بالطبع عقد تبرع، والعقد ده مسجل في الشهر العقاري. المهم في المحافظة بقى بعتوا الأوراق كلها للسيد وزير الزراعة للموافقة، وقبل ما تيجي الموافقة من وزارة الزراعة لقينا اللي بعت لنا من قسم إبداء الرأي في المحافظة بيقول: الورق ناقص يا حضرات. ناقص ايه يا بيه؟ ما الورق كله زي الفل اهو. لا لسه. ايوه لسه ايه بس، ما تفهمنا يا بيه. لازم تقدموا نقل ملكية الارض ويكون مسجل بالشهر العقاري. اظن الكلام واضح ومفهوم. نقل ملكية ايه بس يا عالم؟ نقل ملكية العقد من سنة 1907، أرض قالت لصاحبها اللي تبرع بيها، وبعدين ما احنا قدمنا شهادات سجل عيني من الشهر العقاري في ديار بنجم وشهادة قيودات كمان. ولما صمم حضرته روحنا للشهر العقاري وقلنا لهم على المطلوب، قالوا لنا: لا لا لا لا لا لا، بتقول ايه؟ مفيش حاجة اسمها نقل ملكية، لأنها أرض ملكية خاصة وتم التبرع بيها، ولو كانت أملاك دولة تتنقل ملكيتها للأوقاف عشان المسجد، لكن دي ملك واحد واحد وتبرع بيها، وفي عقد تبرع تبقى الحكاية خلصانة بشياكة. مع السلامة بقى. احنا أملنا يا معالي المحافظ التكرم بالموافقة على الطلب، خصوصا ان في عقد تبرع للسيد رئيس الوحدة المحلية في صفور، لكن المحافظة متمسكة بمنشور وزير الدولة للتنمية المحلية وهو نقل الملكية في الشهر العقاري، والشهر العقاري رافض، والمشروع في النهاية واقف ومش عارفين نشتغل. يا ترى هنلاقي اللي يساعدنا، ولا هنفضل واقفين كده محلك سر؟ همسة عتاب. رضا سليمان.